باب الصدقة في الحي عن الميت. قال حدثني مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عباده عن حديث عن جده انه قال خرج سعد بن عباده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مواليد فحضرت امه الوفاه بالمدينه فقيل لها اوصي فقالت فيما اوصي انما المال وانا سعد فتوفيت قبل ان يقدم سعد فلما قدم سعد بن عباده ذكر ذلك له فقال سعد يا رسول الله هل ينفعها ان اتصدق عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال سعد حاقق كذا وكذا صدقه عنها لحاقق سماء. الحديث الاول حديث سعد بن عباده رضي الله تعالى عنه وهو ان امه قد ادركتها الوفاه وهو غائب فقيل لها اوصي اي ظنا منهم ان المال لها وانها تملك ما توصي فقالت فيما اوصي والمال مال سعد. والى هنا ان الانسان لا يحق له ولا يصح منه ان يوصي من مال غيره ولا ان يتصدق من مال غيره اللهم الا اذا كان هذا الغير بينه وبين المتصدق صلة قوية تعطيه حق التصرف في المال بالمعروف وذلك كالزوجة في مال زوجها اذا علمت من زوجها انه يرضى بالصدقة وانه يفرح بها فلا مانع اما اذا علمت انه يشح بها فلا يحق لها ان تتصرف في ماله الا فيما يخصها ويخص اولادها بالمعروف كما قال صلى الله عليه وسلم لهم. وجاء الحديث عنه صلى الله عليه وسلم ان الله ليدخل باللقمة ثلاثة من الجنة مالكها وخازنها او طاهيها ومناولها. فمالكها صاحبها صاحب الطعام وطاهيها قد تكون المرأة في البيت والذي يناولها كالخادم او ولده او غير ذلك. اذا نوت الزوجة ونوى الخادم المساهمة في فعل الخير وكان معروفا عند الجميع ان صاحب البيت وصاحب الطعام يرغب في مثل ذلك. وكذلك الصديق اذا كانت بينه وبين صديقه اخوة كاملة ويمون عليه في غيبته بالشيء الطفيف وليس بالمال الذي تتطلع اليه النفس. قالت وفيما اوصي والمال مال سعد. وهذه أم مع ولدها والمال للولد فليس لها أن تتحكم أو تتصرف في مال ولدها. ومن هنا أخذ العلماء أن هناك الحديث أنت ومالك لأبيك قالوا خرجت الأم وليس لها أن تتملك من مال ولدها كما يتملك والده من مال ولده. وقد يقال ان الوالد يحتفظ بالمال لنفسه وينتقل منه لاولاده اما الام فقد تتزوج وينتقل الى زوجها والى رجل اجنبي بعيد. فلما جاء سعد وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبر بما قيل لامه وما قالت عرف رغبتها وأراد أن يحقق لها ما كانت ترغب فيه ولكنه لم يتصرف حتى سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من دأب الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يقدمون على عمل لا يعرفون حقيقته إلا بعد أن يسألوا ويتحققوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن المال مال سعد والصدقة عن أم سعد وأم سعد ميتة وهو لا يعلم إن كان الميت ينتفع بما يعمله الحي أم لا فسأل.